الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: توفيت امرأة في مكان ليس فيه مغسلة ولا زوج لها ولا يوجد إلا ابنها، فهل يقوم ابنها بتغسيلها أم لا؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه إذا ماتت امرأة بين رجال لا زوجة لها فيهم ولا سيد فإنها تيمم حينئذ. فإذا لم يوجد من النساء من يغسل هذه المرأة وليس مع الرجال زوج لها، فإنه لا يجوز لا لابنها ولا لمحرم من محارمها غير زوجها أن يتولى تغسيلها، بل تيمم في هذه الحالة أو تؤخر قليلا حتى يأتي من يجوز له تغسيله من النساء أو يأتي زوجها. إذا لم يكن في التأخير تغيير فساد جثتها أو نتن رائحتها، فإذا أخرت قليلا حتى يتمكن أحد من تغسيلها ممن يجوز له التغسيل فلا حرج، وإلا فلا يجوز لابنها ولا لأبيها ولا لأخيها ولا لغيرهم من محارمها أن يتولى تغسيلها، وإنما تيمم وتكفن وتدفن هكذا، والله أعلم.